الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فنستكمل الدرس الثامن من شرح ورقات الإمام الجويني، وقد انتهينا إلى باب النهي. قال رحمه الله تعالى: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، وترد صيغة الأمر والمراد به الندب أو الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكل. طبعا هو لارتباط مسألة الأمر بالنهي، فمسائل الأمر والنهي غالبا ما تبحث مع بعضها، يعني دائما الفقهاء أو دائما الذين الأصوليون يعني يبحثوا الأمر والنهي أو معظم مسائل الأمر والنهي مع بعضهم البعض. ولهم الكلمة المشهورة: النهي على وزان الأمر، النهي على وزان الأمر، يعني نفس المسائل ونفس الترجيحات، لأن هو عكسه، عكس يعني النهي عكس الإيه؟ عكس الأمر. فالنهي في اللغة المنع أو بلوغ نهاية الشيء، لأن الإنسان أو الشخص إذا منع من فعل فالتزمه وامتنع منه فقد بلغ منتهى ما طلب منه. ومنه سميت العقول نهى، لأنها تمنع صاحبها عن النقائص، كما قال الله عز وجل: لآيات لأولي النهى. فالعقل يمنع صاحبه من الوقوع في الخطأ. فالنهي قال: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، كما نقول النهي على وزان الأمر. الأمر كان استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والنهي استدعاء الترك. استدعاء يعني طلب، والطلب ممكن يبقى طلب فعل وممكن يبقى طلب ترك. طلب فعل هيبقى الأمر، طلب ترك هيبقى النهي. على سبيل الوجوب يعني قيد لإخراج المكروه، لأن المكروه مستدعى تركه، ولكن ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب. يبقى النهي هو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه. الناهي أعلى رتبة من المنهي، الناهي فوق والمنهي دونه في المرتبة، دونه في المرتبة. بالقول أي لا بد أن يكون بالقول. وتكلمنا عن كثير من مسائل النهي في الأمر، يعني معظم المسائل هتلاقيها مرت، لأن الأمر برضو كان بالقول. وهل يعني الأمر بالقول أو يدخل الإشارة والكتابة في الأمر أم لا، تكلمنا في هذه المسائل. النهي له صيغة كما أن الأمر له صيغة، كما أن للأمر صيغة، وهذا هو مذهب أهل السنة خلاف الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي، فكذلك النهي له صيغة. وصيغة النهي المضارع المقرون بلا الناهية: لا تفعل، لا تقرب الزنا، كما قال الله عز وجل. يبقى دي صيغة النهي. يبقى صيغة النهي زي ما كان صيغة الأمر افعل، صيغة النهي لا تفعل، مضارع مقرون بلا الناهية. وقد يأتي للنهي صيغ أخرى، قد يأتي للنهي صيغ أخرى أو مصطلحات أخرى تدل على النهي، تدل على النهي، كما كان في الأمر، كما كان في، وزي ما قلنا لكم القاعدة: النهي على وزان الأمر، النهي على وزان الأمر. فقد يستفاد النهي من الجملة الخبرية التي تصرح بالتحريم، يعني كما قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. يبقى نهى عن نكاح الأمهات بلفظ حرمت. حرمت هذه جملة خبرية، ليست جملة طلبية. قلنا الجملة الخبرية أو الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بغض النظر عن المخبر، فخبر الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتمل إلا الصدق. كذلك نفي الحل، الجملة الخبرية التي تنفي الحل، اللي هو: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كذلك لفظ النهي الصريح، الجملة الخبرية بلفظ النهي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر وعن صوم يوم النحر. هذا يفيد الايه؟ النهي. يبقى صيغة النهي لا تفعل، لا تفعل صيغة النهي الأساسية. طيب قد يستفاد النهي من الجملة الخبرية المصرحة بنفي الحل أو التحريم أو بلفظ النهي، وقد يستفاد النهي من صيغ أخرى، من صيغ أخرى كالأمر بالترك، كالأمر بالترك اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يبقى الربا منهي عنه، كما قال الله عز وجل وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وذروا البيع. كذلك يستفاد النهي من ذم الفعل أو ذم الفاعل، قال الله عز وجل إن الله لا يحب كل خوان أثيم، يبقى يستفاد النهي عن الخيانة وعن الإثم، أو ده ذم الفاعل. طب إيه ذم الفعل؟ قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، يبقى يستفاد منه النهي عن الإيه؟ عن الشرك. كذلك يستفاد النهي من توعد الفاعل بعقاب أو عذاب، أن يتوعد الإنسان الذي يفعل هذا الفعل بعقاب أو عذاب، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله المحلل والمحلل له، يبقى يستفاد النهي عن نكاح التحليل. فهذه من صيغ النهي، يبقى صيغة النهي، يبقى النهي استدعاء الترك، استدعاء الترك بالفعل ليخرج الإشارة والكتابة وما أشبه ذلك، استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه، ممن هو دونه، يبقى الناهي أعلى مرتبة من المنهي، وقلنا بالقول عشان يبقى النهي له صيغة حقيقية، له صيغة اللي هي لا تفعل، اللي هي لا تفعل، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، يبقى دي منهيات، يبقى المضارع المقرون بلا النهي. وقد يستفاد من الجملة الخبرية المصرحة بنفي الحل أو بالتحريم أو بلفظ النهي، وقد يستفاد أيضا من الأمر بالترك، وقد يستفاد من ذم الفعل أو ذم الفاعل، وقد يستفاد من التوعد، توعد الفاعل بالعقاب أو بالعذاب. يبقى تعريف النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب لإخراج الإيه؟ المكروه، لإخراج المكروه. والنهي كما قلنا يبحث مع الأمر، فمر معنا في الأمر أن هل الأمر يقتضي الفورية أم لا، كانت دي مسألة مرت معنا، وهل الأمر يقتضي التكرار أم لا. هم لم يختلفوا في النهي، أن النهي يقتضي الفور وكذلك يقتضي التكرار، يبقى في مسألة الأمر كان فيها خلاف، أما في النهي فلم يختلفوا فيها كبير اختلاف، أو يعني الخلاف فيها أضعف من الخلاف في مسألة الأمر، أضعف من الخلاف في مسألة الأمر، كأن الأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك أن النهي يقتضي الفور وكذلك التكرار، لأن النهي لابد فيه أن يكون الترك مستغرقا جميع الأزمنة. يعني لما تقول للإنسان لا تفعل كذا، يبقى لا تفعل ترك الفعل أو الانتهاء عن الفعل أو الانزجار عن الفعل لابد أن يستغرق الأزمنة، ومن أول الزمن، الزمن اللي هو إمكان الامتثال، من زمن إمكان الامتثال، يعني لو قلنا لا تذهب إلى هذا المكان، يبقى أول زمن من ساعة ما تسمع كلام النهي، من ساعة ما تسمع لفظ النهي ويتكرر معك هذا النهي في الأزمنة. كذلك من الأمور في باب الأمر، كنا عرفنا أن الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، ده الراجح. كذلك هنا النهي بعد الأمر، النهي بعد الأمر هل يقتضي التحريم أم يقتضي الإباحة؟ الراجح أن النهي بعد الأمر يقتضي التحريم، النهي بعد الأمر يقتضي التحريم، لأن دلالة النهي، يقولون أن دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة الأمر على الوجوب، وهذا يعني قد ينازع في هذا الاستدلال، قد ينازع، لأن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وليس دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة الأمر على الوجوب، اللهم إلا أن يستدل أحد بحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرت وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقد يستدلون أيضا على هذه المسألة بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يبقى نرجع تاني المسألة، نقول النهي بعد الأمر، النهي بعد الإيه؟ بعد الأمر يقتضي التحريم، يقتضي التحريم. غير مسألة الأمر بعد النهي أو الأمر بعد الحظر، كان فيه يقتضي الوجوب يقتضي الإباحة يرجع المأمور إلى ما كان عليه، وده اللي احنا إيه كنا اخترناه في مسألة الأمر. الإطلاق النهي يقتضي الوجوب، قال على سبيل الوجوب يعني يقتضي وجوب ترك المنهي عنه، يعني النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم، النهي المطلق يقتضي التحريم، كما كان الأمر المطلق يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب. الإمام الشافعي رحمه الله يقول أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو محرم، حتى تأتي عنه دلالة تدل على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم. يعني دلوقتي عندنا نهي معه قرينة تدل على الكراهة، يبقى يحمل على الكراهة. نهي معه قرينة تدل على التحريم، يبقى يحمل على التحريم. نهي ليس معه قرينة، ليس معه قرينة، يبقى ده اللي في الخلاف، اللي وقع في الخلاف. والراجح أنه يقتضي التحريم، والراجح أنه يقتضي التحريم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وعن الجلوس عليها، يبقى ده نهي يقتضي التحريم. بقي من مسائل النهي وهو يعني كما قلنا هو على وزن الأمر، على وزن الأمر يعني إيه؟ يعني زي الأمر بالظبط، تعكس مسائل الأمر هي تبقى مسائل النهي. يقول ويدل على فساد المنهي عنه، وهذه المسألة من أكبر مسائل أصول الفقه، لابد من الانتباه لها انتباها جيدا. أكبر مسألة من أكبر مسائل أصول الفقه تأثيرا في الفروع الفقهية هذه المسألة، حتى ألف فيها بعض أهل العلم يعني مؤلفا مستقلا تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. فقال وهو يدل على فساد المنهي عنه. يبقى إذن اختيار الجويني أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد. قال وهو يدل على فساد المنهي عنه، وقلنا إن المسألة دي من أهم مسائل أصول الفقه التي لها فروع فقهية. الفساد مر معنا في الأحكام الوضعية، لو تذكرون الفساد مر معنا في الأحكام الوضعية. فالفساد إما أن يكون في عبادة وإما أن يكون في معاملة، فإن كان في عبادة فلا تبرأ بها بهذه العبادة الذمة، ولا يسقط الطلب في الإعادة. يعني واحد صلى صلاة فاسدة لم تبرأ ذمته، ذمته من الصلاة، ولا يسقط الطلب، يعني مطلوب ان هو يعيد الصلاة دي تاني، يطلب منه ان يعيد هذه الصلاة مرة اخرى. وان كان في عقد فلا يحصل المقصود من العقد، فلا يحصل المقصود من العقد. طيب المقصود من العقد قد يكون انتقال الملك في عقد البيع، وقد يكون حل الاستمتاع في عقد النكاح. يعني انتقال الملك في عقد البيع، يعني واحد انسان باع واشترى سلعة، فيملك المشتري السلعة ويملك البائع الثمن. رجل تزوج امرأة فيحل له أن يستمتع بها ويحل لها أن تتملك الإيه؟ المهر. فهو يقول تقتضي الفساد، صيغة النهي تقتضي الفساد. يبقى ده هذا أيضا في النهي إذا كان للتحريم وتجرد عن قرينة الفساد تدل على الفساد أو تدل على الصحة، ده أمر مهم جدا. يبقى الخلاف في هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد واقع في صورة النهي الذي هو للتحريم، يبقى ده أول قيد. تاني قيد، ليس مع النهي الذي هو للتحريم ما يدل على الفساد أو ما يدل على الصحة، لأن لو معاه ما يدل على الفساد يبقى خلاص لا لا لا ليس هناك مبرر للخلاف، ولو معه ما يدل على الصحة فأيضا ليس هناك مبرر للخلاف، كبيع المصرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعده فهو بخير النظرين. فلما أثبت له الخيار دل على صحة البيع، لأن الخيار لا يكون إلا في بيع إيه؟ إلا في بيع صحيح. يبقى الكلام هنا في النهي إذا كان للتحريم وتجرد عن قرينة الفساد تدل على الفساد أو على الصحة، كذلك مبحث الأفعال أو النهي قاضي الفساد أم لا، في الأفعال التي أباحها الله تعالى في بعض الأحيان وحرمها في بعض الأحيان، مثل البيع والنكاح. يعني البيع في بعض الأوقات جائز حلال، وفي بعض الأوقات محرم. يبقى ده اللي هيقع فيه الخلاف في النهي يقتضي الفساد أم لا، البيع بعد نداء الجمعة الثاني، أو بيع الربا، أو الغرر، أو ما أشبه ذلك. يبقى ده اللي هيقع فيه الخلاف. كذلك النكاح، في نكاح محرم زي نكاح المحرم، وفي نكاح جائز حلال، فده اللي هيقع فيه الخلاف. أما الأفعال التي لا تباح، يعني هي محرمة جنسا ووصفا وقدرا، زي الزهار، مفيش زهار حلال وزهار حرام، زي شهادة الزور، مفيش شهادة زور حلال وشهادة زور حرام، فهذه تقتضي الفساد المطلق. يبقى نرجع إلى المسألة، ما هو الفساد؟ الفساد إما إن كان في عبادة فهو معنى عدم براءة الذمة وعدم سقوط الطلب، وعدم سقوط إيه؟ الطلب، لا تبرأ الذمة ولا سقوط الطلب. وإن كان في معاملة لا يترتب الأثر المقصود على العقد، سواء كان عقد تمليك، عقد البيع يعني، فلا يترتب انتقال الملك، أو عقد نكاح فلا يترتب حل ليه الاستمتاع. يبقى الكلام على النهي الذي هو للتحريم وتجرد من قرينة تدل على الفساد أو على عدم إيه أو على الصحة. محل البحث في الأفعال التي أباحها الله في بعض الأحيان وحرمها في بعض الأحيان. أما ما كان محرما مطلقا لم يبح في حال، فهذا يقتضي الفساد مطلقا. طيب ما هو الراجح في هذه المسألة؟ خلاصة المسألة، النهي يقتضي الفساد مطلقا. يعني إيه مطلقا؟ يعني سواء كان، طبعا المسألة دي كبيرة جدا جدا، نحن بنحاول نختصر، سواء كان في المعاملات أو في العبادات، وسواء كان النهي يرجع إلى ذات المنهي عنه أو إلى وصفه اللازم أو إلى وصف خارج كما يقولون، يبقى يقتضي الفساد، إلا إذا كان النهي لحق آدمي يمكن تداركه. إلا إذا كان النهي لحق آدمي يمكن تداركه، فإنه لا يقع صحيحا ولا فاسدا، بل يقع بالخيار. يعني بيع المصرف أو تلقي الركبان، طبعا دي أمور في البيوع إن شاء الله، يعني اللي يدرس البيوع يأخذ. بيع المصرف يعني إنسان يأتي إلى ناقة فيربط أخلافها، يعني يربط الضروع بضرعها، فاللبن يجتمع في الضرع فيكبر جدا، فيجي الإنسان يشتريها فينظر إلى الضرع ممتلئ جدا، فيظن أن هذا لها عادة، إن هي دي ده طبيعتها، يعني كل مرة بيبقى الضرع كبير جدا بهذه الصورة، فيشتريها أو فيشتريها، فلما يشتريها ويحلبها يجدها إيه؟ عادتها خلاف ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصريح، قال لا تصروا، يبقى ده نهي. لو قلنا النهي هنا يقتضي الفساد مطلقا، لا، هنا النهي واقع لحق آدمي، فلذلك أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار، أثبت له الخيار، قال فمن ابتاعها بعد، يعني بعد ذلك، فهو بخير النظرين، إن شاء بعد أن يحتلبه، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، أو وصاع تمر، وصاع تمر. يبقى النهي يقتضي الفساد مطلقا، يعني مطلقا، يعني سواء كان في عبادة أو في معاملة، سواء كان راجع لوصف اللازم للمنهي عنه أو لذات المنهي عنه أو لوصفه اللازم أو لوصفه الذي ينفك عنه، إلا إذا كان النهي لحق آدمي يمكن تداركه، فإنه حينئذ لا يقع النهي لا فاسدا ولا صحيحا، وإنما يقع العقد موقوفا على اختيار الآدمي المصدر، فإن شاء أبطل وإن شاء أسقط حقه. يعني إن شاء أبطل يعني يرجع العقد من أوله، يبطل هذا البيع، وإن شاء أسقط حقه وقبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسك، إن شاء أمسك. يبقى هذه مسألة النهي، هل النهي يقتضي الفساد أم لا، التي قال عنها الإمام في المتن، قال ويدل على فساد المنهي عنه. عرفنا معنى الفساد، وعرفنا القيود في الفعل، والمسألة فيها أقوال منتشرة جدا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو لعل الأقرب والراجح في هذه المسألة، والأتبع لأدلة الشرع، لأدلة الشرع. من المسائل التي كانت في الأمر وهي على وزان النهي أيضا، مسألة النهي، كنا تكلمنا عن الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده؟ قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده عن طريق اللزوم، عن طريق اللزوم، لأن عين الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن إيه؟ ضد. فكذلك مسألة النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ فنقول النهي عن الشيء أمر بضده إن كان له ضد واحد، وإن كان له الضاد فهو أمر بأحدها بطريق اللزوم. يعني إيه بطريق اللزوم؟ لأن عين لفظ النهي غير هو عين لفظ الأمر. يعني النهي عن الكفر أمر بالإيمان، لماذا؟ لأن الكفر له ضد واحد هو الإيمان، يبقى النهي عن الكفر يستلزم الأمر بالإيمان، يستلزم الأمر بالإيمان. النهي عن لبس الحرير أو عن لبس الحرير يستلزم أمر بأحد أنواع اللباس المباحة اللي هو إيه؟ القطن أو الكتان أو ما أشبه ذلك. يبقى النهي عن الشيء إن كان هذا الشيء له ضد واحد زي الكفر يبقى هو أمر به بطريق اللزوم الإيمان، وإن كان له أضداد كثيرة فهو أمر بأحدها على جهة إيه؟ على جهة التخيير، على جهة التخيير. كذلك من المسائل المتعلقة في باب النهي، النهي عن شيء نهي عن أبعاضه يعني عن أجزائه، يعني الشيء إذا نهي عنه فينهى عنه عن الصورة الكاملة المجتمعة وينهى عن أجزائه. يعني إنسان حلف لا يفعل شيء معين ففعل بعض هذا الشيء يحنف، بعض هذا الشيء يحنف. كذلك النهي عن الميتة، الخمر، الخنزير والأصنام يدل على أن أجزاء الميتة حرام، أجزاء لأن هي أبعاض المنهي عنه. إنسان حلف أن لا يتزوج، الزواج ده عبارة عن عقد ووط، بمجرد ما يعقد يبقى إيه؟ يبقى حنف، يبقى حنف في إيه؟ في يمينه. آخر شيء ذكر يعني ذكر في باب النهي هو أمر متعلق بالإيه؟ بالأمر والنهي. يا شيء قال وترد صيغة الأمر، شوف كأن الإمام الجويني راجع لمسألة الأمر، لأن زي ما قلت لكم مباحث الأمر والنهي متلازمة جدا جدا، وإن كان من أهم مباحث أصول الفقه مباحث الأمر والنهي، لأن الشريعة معظم مدار الأدلة الشرعية بترد في باب الإيه؟ الأمر والإيه؟ والنهي. فبيقول إن الأمر قد يرد للندب والإباحة والتهديد والتسوية والتكوين. طبعا عارفين الأمر حقيقة في الوجوب، حقيقة في الوجوب، يبقى لابد لا يصرف إلى الندب ولا إلى التهديد ولا إلى الإباحة ولا إلى التسوية ولا إلى التكوين إلا بقرينة. لماذا؟ لأن الأمر يحمل حقيقة على الوجوب، فقد يرد بمعنى التهديد، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تمتعوا ده أمر ولكن المقصود منه إيه؟ التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تهديد. كذلك للتسوية، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. كذلك للتكوين، كونوا قردة خاسئين، أمر هنا كن فيكون أمر تكويني. وبعضهم يصل بصيغ الأمر إلى أكثر من 30 صيغ، يعني إيه؟ يعني يقولون للتعجيز وللتسوية وللتكوين وللندب ويفضل يعدد ليوصل لأكثر من 30 إيه؟ من 30 يعني صورة من صور الأمر. ولكن نرجع إلى أن نقول أن الأمر حقيقة في الوجوب، حقيقة في الوجوب. يعني إيه؟ يعني لا ينتقل عن الوجوب إلى هذا المعنى اللي هو التهديد أو التعجيز أو التكوين أو أو أو أو إلا بإيه؟ إلا بقرينة، إلا بقرينة. يعني قد يرد الأمر يعني صيغة افعل. هو هنا الشيخ الإمام الحرمين ذكر إن هي ممكن تيجي للتسوية ولكن الأصل أنه أن الأمر للوجوب. يعني إيه؟ يعني إذا رأينا أمرا في الكتاب أو السنة، رأينا أمرا في الكتاب أو السنة مطلق، يعني مجرد عن ما يخصه، يبقى نحمله على إيه؟ نحمله على الوجوب، يحمل على الوجوب. قد تأتي صيغة افعل لمعاني غير الوجوب، كما قد تأتي في الدعاء ربي اغفر لي ولوالدي، تأتي للتمني، زي ما بيقولوا ألا ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثال. قد تأتي للامتنان، كلوا من طيبات ما رزقناكم. قد تأتي للتحذير، قد تأتي للالتماس، قد تأتي لأشياء، يعني بعضهم يصل إلى أكثر من 30 وجه يعني في هذا الأمر. ولكن نقول أن الأمر إذا أطلق فإنما يدل على الوجوب، لا يدل على غير الوجوب إلا بقرينة. غير الوجوب بقى اللي من الأمثلة اللي ذكرها من الحرمين الندب، إن الأمر قد يدل على الندب، كما يستدلون الأمور في إن الأوامر في باب الآداب تحمل على الندب، تحمل على الندب أو الإباحة، إن ده أمر مباح. فاصطادوا، طيب فاصطادوا ليه، ليه نقول إن هو مباح؟ إن ده أمر بعد حظر، والصيد قبل الحظر كان مباحا، فرجع الأمر إلى ما كان عليه، ودي قرينة، هذه قرينة. كذلك يأتي للتهديد، كذلك يأتي للتسوية، كذلك يأتي للتكوين، ويأتي للتعجيز وما أشبه ذلك. فيعني بكده يبقى انتهت مباحث الأمر والنهي، وهي من أهم مباحث أصول الفقه، من أهم مباحث أصول الفقه مباحث الأمر والنهي، مهمة جدا جدا، ومن أهم المباحث مبحث هل النهي يقتضي الفساد أم لا، لترتب فروع فقهية كثيرة جدا على هذه المسألة. المرة القادمة إن شاء الله نبدأ في مبحث العام والخاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.